رضينا يا بني الزهراء رضينا، رضينا يا بني الزهراء رضينا، رضينا يا بني الزهراء رضينا، بحب فيكم يرضينا بينا. رضينا يا بني الزهراء رضينا، رضينا يا بني الزهراء رضينا، رضينا يا بني الزهراء رضينا، بحب فيكم يرضينا بينا. رضينا حسين من خير الخلق طال، حسين